السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من شبه وأقوال أهل الكتاب الباطلة الذين أرادوا من خلالها أن يبينوا أنهم على حق، وأن الإسلام كذب وافتراء وادعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند ربه. وقد رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد رد على شبههم وضحد أقوالهم، والتي كان منها ما كنا نقف معه في المحاضرة السابقة من خلال قول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. وأقف عند هذا الحد قبل أن آتي إلى الرد الذي رد به ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء، وعلمنا أن نرد به على هؤلاء. قلت هؤلاء أرادوا أن يبينوا أنهم على حق، ذلك لأن كل الأنبياء السابقين، اليهود يقولون كانوا يهودا والنصارى يقولون كانوا نصارى، وبالطبع هم يريدون أن يثبتوا لأنفسهم أنهم مقلدون للأنبياء، والذي يقلد النبي بالطبع هو على حق. وهذا بالطبع جعلني أتكلم عن قضية التقليد والتي وقفنا عندها في المحاضرة السابقة. وقد بينت لكم وقلت هناك تقليد مقبول وهناك تقليد غير مقبول، ولكن دعنا أولا نقف على معنى هذه الكلمة، ونحن نحتاج إلى هذا في هذا الوقت والذي درج فيه كثير من شبابنا على تقليد بعض المنتسبين إلى العلم أو بعض العلماء، سواء كانوا علماء بحق أو علماء بباطل، لأن هناك علماء ولكن يدعون إلى الباطل ودعاة باطل، وهناك علماء بحق ويدعون إلى الحق، ويأتي إليك أحدهم فاحتج بأنه يسير على قول فلان أو يقلد فلانا أو ما إلى هذا. أولا لابد أن تعلم أن التقليد كما عرفه أهل العلم هو الاعتقاد بغير دليل وبرهان. إيه هو التقليد بقى؟ الاعتقاد بغير دليل وبرهان. ليه؟ لو فيه دليل وبرهان ما يبقاش اسمك مقلد، يبقى اسمك متبع. يبقى اسمك ايه؟ متبع. في دليل وبرهان ده اسمه اتباع. اتباع. ولذلك احنا قلنا ان لا يصير التقليد اتباعا الا اذا كنت مقلدا للانبياء وليه والرسل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ليه؟ لأن إذا فعلت كما فعلوا هذا يسمى اتباعا، وهذا الاتباع نحن مأمورون به من قبل الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فنحن بالطبع إذا ما قلدنا الأنبياء نحن بهذا نسمى متبعون، لأن ما يأتي من الأنبياء إنما هو شرع وتشريع لنا، ونحن قد أمرنا أن نسير عليه. ومن أجل هذا كما قلت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما استطيع ولا استطاع واحد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين دليلك، فمجرد ما فعل أصبح فعله هو الدليل، هو نفسه دليل، بمجرد أن قال أصبح قوله هو الدليل. ونحن مطالبون ما قاله وما فعله إلا ما ثبت كما قلت ما ثبت إيه؟ تخصيصه، يعني ما ثبت أنه أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نفعل ونقول نحن نتبع. ولذلك في خطبة كاملة تكلمت عن أن تهب المرأة نفسها، وقلنا هذا أمر كان الله سبحانه وتعالى قد جعله لنبيه ورسوله خاصة. الله سبحانه وتعالى أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في ذمته وعصمته أكثر من 4 النسوة، هذا أمر خاص بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي وتقع في هذه الخصوصيات وتقول أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. إذن ما لم يثبت أنه على سبيل التخصيص خاص بالرسول نحن نفعله ونلتزم به، ونسمى في هذه الحالة نكون متبعين. أما ما كان على غير الله وعلى غير رسول الله، يعني الكلام لم يرد عن الله، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قلت في المحاضرة السابقة لابد له من عرض. من عرض يعني إيه؟ يعني لابد أن تعرضه على الكتاب والسنة أيا كان القائل أيا كان الفاعل، لابد أن تعرض قوله وفعله، هذا هو العرض، على الكتاب والسنة. إن وافق الكتاب والسنة نقبله ولا نكون بهذا مقلدين، نكون متبعين. وإن خالف الكتاب والسنة نرفضه، وهذا ما قاله أهل الفقه لما رفضوا من الناس أن يكونوا مقلدين قد أصيبوا بالعمى. قالوا إذا وجدتم كلامنا يوافق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. إذا وجدتم دي هو ده اللي اسمه إيه بقى؟ اللي اسمه إيه بقى؟ العرض. اللي اسمه إيه؟ العرض، اللي ما يأتي من عنده وأنا بعرضه على الكتاب والسنة. إن وافق الكتاب والسنة قبلت، وإن لم يوافق رضت. ومن هنا كما قلت بقى إن لما نيجي نتكلم عن التقليد والذي ذمه أهل العلم ورفضه أهل العلم، قالوا هو أن تعتقد بغير إيه؟ بغير دليل. ولذلك قالوا وأشد وأنكى أن تخالف الدليل. يعني رقم واحد، ودي مصايب الناس بقى، إن رقم واحد إنك تعتقد بغير دليل، إن واحد يجي يشرع لك وليس عنده دليل وتروح ماشي وراه. ولذلك علماء الأصول قالوا الذي يعتقد لغير دليل من غير دليل ده هيبقى حاجة من الاثنين، إما أنه فعل ذلك لأنه وجد ما يوافق هواه، مش كده؟ طب أنت هتاخد القضية بغير دليل ليه؟ إلا إذا كان إيه؟ هواك معاه؟ إلا ولذلك صوروا صورتين ما لهمش ثالث. قالوا له روح يقلد، هاعتقد بغير دليل، ده علماء الأصول يقول والله كلامنا مش بيعتقد لغير دليل، ده واحد من اثنين. اللي اعتقد ده إما أن يكون موافقا لهواه الواحد، وإما أن يكون محبا لمن يقلده. فأنت حدا من اثنين، يا اللي قاله موافق لهواك سواء بقى كنت بتحبه ولا ما بتحبوش، لكن أخو اللي طلع منه جه على إيه؟ على هواك، بتروح مقلده. لا هتقول له دليلك ولنت حتى عايز تقول فين الدليل. اهم حاجه ان هو قال ده وده اللي انت عايزه. وده شيء حادث الان في واقعنا المعاصر وبكثره. واخد بالك الناس اللي بتروح نفسها تحط فلوس في البنوك خلاص، فيطلع اكبر عمم في البلد تقول له اه ينفع ويجوز، مش محتاج فين دليلك ولا مش فين دليلك. هو يمكن كارهه، ما بيحبوش، ما يعرفوش، لكن هو الكلام اللي طلع منه ده جه موافق ليه بس، يروح واخدها وخلاص المشاعة. ولذلك لو قعدت تقول له قرآن وسنة يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشيخ الأزهر قال، لا لا لا ده المفتي قال، لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس خلاص خلصت عنه. تيجي تقول له ده يقول لك شو الدليل ايه؟ دليل ايه بقى؟ بس خلاص هو ده الدليل، هو ده الدليل بس خلاص. فليه الكلام خرج وهو يوافق ايه؟ يوافق هو خلاص. اللي جالي وقال لي انا طلقت وقعد حكالي الحكايه واخد بالك، فوجدت ان امراته قد حرمت علي وجبت له 30 دليل. مشي من عندي راح لواحد تاني قال له امراته حلال عليك، وروح واستغفر الله ولمع. خد كلام مين؟ التاني. ما هي اللي جبت له دليل، لكن ما سالش التاني دي فين، مجرد بس ما قال له 20 جنيه. قول طب استغفر روحنا، انا مروح راح مروح بس ملوش علاقه بقى دليل ايه وبتاع ايه، وما بدورش على دليل. هو عايز حاجه توافق ايه؟ توافق هواه. عايز حاجه توافق هواه، توافق هواه خلاص. ولذلك تطلع ناس كذا بتوع عمرو خالد وغيره، هو ده ما بيسالش فين الدليل. يعني عمرو خالد ده لما بيقعد يتكلم ما تلاقيهوش دليل، قاعد عمال يعبط وخلاص. البت لازم تعرف الواد، ولازم يبقى فيه بينهم توافق عقلي. جاب 50 لازم، ما طلعش واحد من اللي قاعدين قال له اللازم ده يعني شيء انت توجبه علينا، اين دليل الايجاب؟ مش هتلاقي واحد طلع قال له كده. شوف قاعد قدامه وديه، مش ما طلعش واحد قال له كده. ليه؟ لانه قال الواد لازم يعرف البت، والواد فعلا عايز يعرف البت، فهيقول له دليلك ايه بقى؟ لازم يقعدوا مع بعض. الله، لازم نقعد مع بعض، والاهالي ما يقعدوش على قلوبهم فيخشوا في اوضه ويسيبوهم في الصاله. يفكر واحد يقول له دليلك فين؟ كل ده هو عايزه. ولو راحوا صيفوا، الله، يعني في مصيف حلو قوي، وبعدين وياخدوا الواد معاهم. ايوه الواد يقعد على ترابيزه هو البت، وهم يقعدوا سطرتين على ترابيزه ثالث. في النهايه يقول له دليلك فين؟ دليلك ايه؟ هو اداله كل اللي هو، لو انت قعدت 50 سنة بقى تجيب له 50 دليل هو مش هيمشي ورا كلامك، لان كلامك ما هواش موافق لهواه. اللي هتروح تلبس له بنطلون واخد بالك انت وجاكت زي الرجاله، وبعدين تحط شرب على راسك، ينفع الحجاب ده يا شيخ عمور؟ ينفع يا عمور، خلاص بقى حجاب، خلاص. تقعد انت بقى تقول لها 100 سنة بقى اللي يكون في الصد وما يكونش والله يصف ولا يشف ولا، يا راجل روحنا. تقول ايه؟ الكلام ده موافق للايه؟ موافق للهوى. فزي ما قال اهل العلم، تقليد انك تعتقد الشيء بغير دليل كده. ولذلك الشيء يا اخي الغريب العجيب اللي الانسان بيستغرب له التعبان اللي قابلته في المعرض ده، وصحفي في جريده الاحرار قعد ساعه معايا، اجيب له دليل شرعي؟ يقول لك بس فلان قال وعلان قال. يا ابني انا بقول لك النبي قال الله وقال الرسول، فلان وعلان ايه يا خربال يا تعبان انت؟ هو الدليل. ولذلك قلت له هو يا اخي ممن يؤخذ الدليل؟ وبعدين يجي بقى عايز فاكرني انا من اياهم بقى. اما تيجي زي ما احنا قلنا للاصل في الامور العباديه الايه؟ ها الحظ. فيروح مختلفين في قضيه عباديه انا وهو، بعدين يجي بص لي طب انت عندك دليل على ده؟ وانت سالته هو عندك انت دليل على ده؟ سالني انا؟ قلت له يا ابني التعبيط، هو انا اللي اتسال اين دليلي؟ اساله هو دليلي، هو اللي بيبيح في الدين، هو اللي بيشرع في الدين. ف فتحس ان هي طبقة خرفاء بلا عقل بلا علم. هو الجهل كده يعني لما تقعد، وده للأسف لما واحد يقعد يتناقش بغير علم. ولذلك انا قلت له في النهاية كده، قلت له يا ابني انت تعبتني، وفي النهاية مش هتفهم اي حاجة في دنيتك خالص. ليه؟ اللي بتكلم واحد عنده خواء في دماغه، خواء بلغة العصر تراوى، هوا مليان دماغه مليانة هوا، هتتكلم فين انت بقى في الهو ده؟ فخلاص خلصت. فدي مشكلة. يبقى اذا الاعتقاد بغير دليل طالع من حاجتين، طالع من حاجتين، يا اما اللي انت بتعتقده ده موافق ايه هوا، فانت مش محتاج لدليل، ده موافق هواك، هتدور على دليل. ولذلك تعالى بقى خدها كده، يجي لك الواحد السلام عليكم، وعليكم السلام، قل لك ان شاء الله انا حصل مني كذا وكذا وكذا، وقلت لمراتي انت طالق، تقول له طيب لا هي كده بقت متطلعه، يقول لك طب ليه، طب والدليل على كده ايه لما قلت له هي متطلعه، والدليل على كده ايه، تروح بقى قلبها له، واخد بالك، طب اعكسها بقى كده، جرب كده، قول له لا لا لا الحمد لله، الحمد لله دي بسيطه يا راجل، وامرها سهل، والعمليه تكلفك، استغفر الله، يقول لك الله يكرمك، روح مروح، ما سالكش انت فين، ايه دليلك بقى، ما سالكش، سالكش ليه، هوا. شوف الهوا، هوا ده بيودي الناس في داهيه، هوا، وذلك بيهوى في صاحبي في نار جهنم. يبقى دي حاجه. الحاجه الثانيه انك تكون محب للشخص، انك تحبه، فعلشان بتحبه كل اللي هيقوله لك بقى، جاب لك دليل ما جابلكش دليل، في النهاية انت مصدقه، متبعه، خلاص متبعه. يبقى اثرت حبه على الحق. ودي القضية اللي احنا واجهناها لما جينا انتقدنا المتعوس عمرو ده، اطلع لك 500 واحد طابور مدرع، ما شفتش واحد فيهم مسك الكتاب قال لي تعالى نتناقش في الأدلة اللي انت قايلها دي، لا انت دليلك غلط وهو بيتكلم صح. ما طلعش واحد عشان احترمه قال لي الكلام ده، ما طلعش واحد احترمه، وانت عشان تحترمه يبقى لازم يعمل ايه، يقرأ حجتك بحجة. ما جاش بقى واحد راح ماسك الكتاب قال لي طب الشريط اهو الكلام ده مش موجود، ما حدش قدر يقول كده لان الكلام موجود. ما جاش بقى واحد راح مناقش الكلام ده لا لا لا لا لا لا، انت بقى اللي اخطأت في واحد اثنين ثلاثة اربعة، خلي بالك والصواب معه هو، ما طلعش واحد تحترمه كده الا طوابير واقفه يقول لك ايه يا شيخ احنا بنحبه يا شيخ. واحد مره واقف كده والله قال لي باللفظ كده والله، قال لي انت سببت لي مشكله مع مراتي بتقول لي ما تسمعلوش لانها بتحب عمرو وانت شتمت عمرو. شوف واحد يجي واحد يقول لك مراتي بتحب عمرو، قلت له ان شاء الله طلقها وجوزها له كده على طول. ما انت شايف جرد الواقف قدامك بيقول لك كده، يعني تعمل ايه بكل معاني الكلمه، يعني اللي بتحب بقى بتحب عمرو، هو فاتح مركز حب انا ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، تحب ايه تحب ايه. ففي ناس كده، في ناس الكلام يوافق هواها خلاص، دليل ايه ومش عايز ادله خالص. وفي ناس خلاص هو يحب هذا الرجل، فكل ما يقول هذا الرجل في نظره ها خلاص هو حق، حتى ولو قال باطلا، حتى ولو قال باطلا. ولذلك فيه، وده موجود حتى في مش في الامور الدنيا بس، حتى في الامور الدنيويه، المنافقين والضلاليه والبطانات السوء اللي بتتقرب من الساده والكبراء، في ناس بتحبهم فتدافع عنهم دفاع المستميت، يقلب له الحق باطلا والباطل ايه، والباطل حقا، والباطل حقا. فشوف ان تعتقد شيئا بغير دليل، دور في نفسك هتلاقي في نفسك حاجه من الاثنين دول، يا ده موافق لهوى عندك، يا انت فعلا بتقدم حب اللي قال الكلام ده على حب مين، على حب الله والرسول. ولذلك في بعض المتاعيس من اصحاب المذاهب لما افرطوا في حب الائمه، يعني مثلا عندك ابو حنيفه وابو يوسف، دول اكبر، محمد وابو يوسف، محمد بن زفر من اكبر تلاميذ ابي حنيفه، ومن اشد الناس حبا لابي حنيفه. في امور الدنيا كان محمد وكان ابو يوسف يؤثران ابا حنيفه على نفسيهما، شوف درجه الحب، الا في امور الدين تروح تجد مسائل انقلب فيها محمد على أبي حنيفة خلفه، ومسائل انقلب فيها أبو يوسف على أبي حنيفة خلفه. ليه؟ لأن هي قضية في النهاية قضية الايه؟ ها الحق بقى، الحق مش الحب الأعمى. يطلع بعض تلاميذ أبي حنيفة يقول لك إذا وجدنا القرآن يتعارض مع قول أبي حنيفة أولنا القرآن. شوف انت عايز ايه بقى، مصيبة اكتر من كده؟ دي مصيبة، مصيبة. ليه؟ ده هذا هو الحب الأعمى المرفوض شرعا، المرفوض شرعا. فانا احب ولكن لابد ان يعلو حب الله وحب الرسول وحب الحق على كل حب عندي، على كل حب عندي. ولذلك اعجبتني كلمة قالها ابن حزم، بيقول لو كان التقليد جائزا، ان انت تقول لا انا اقلد العلماء، لا انت ما بتقلدش العلماء، انت مش بتشوف العالم بيعمل ايه وتروح عامل، لا، ان عمل بدليل قبلناه وان لم يعمل بدليل رفضناك يد على طول، انت مش مشهور منه ان معه. ولذلك الصحابة صاب مع ابي بكر طول ما هو ماشي ورا السنة معه، وقت ما جه قال قولا وثبت عندهم ما يخالف من السنة عرضوه، وهو بتلقائية سريعة رجح السنة على قوله، هكذا فعل عمر. فطلع اللي خطأ أبا بكر، وطلع اللي خطأ عمر، وطلع اللي خطأ عثمان، وطلع اللي خطأ علي. وعارفين الكلام ده، مش ناس عميان ماشيين وراهم وخلاص. وهذا ما كان يغر لصدر أبي بكر لصدر عمر، لا لا لا لا لا, لا, لا. لأنهم برضو قضيتهم في النهاية قضية إيه؟ قضية الحق، قضية الحق. فابن حزم قال كلمة جميلة جدا عجبتني، قال إن الجماعة دعاة التقليد ويجوز تقليد العلماء، وده مش دعالي ما راجل قلد إيه؟ تتعترض تسألوش، تسألوا فين دليلك؟ هو عارف بيعمل إيه؟ ورا منه ورا منه ورا منه ورا منه. قال لو قلنا بالتقليد لقبلنا المتناقضات. طيب مش يجوز التقليد؟ قال طيب يبقى يجوز تقليد ابي حنيفه، ويجوز تقليد مالك، ويجوز تقليد الشافعي، ويجوز تقليد احمد بن حنبل، مش هنقول بكده صح؟ حلوه. طب الاربعه بيجوا في قضيه ويختلفوا، قلد وامشي على مذهب الهبل، الأربعة صح. ده مذهب الهبل، الأربعة صح. طب قلدهم الأربعة بقى وريني كده تعملها ازاي. يلا يا مثال سريع جدا كده وانا يعني كده بسرعة كده. ابو حنيفة يقول لك دخلت يوم الجمعة والخطيب على المنبر، اقعد وما تصليش، ولو صليت صلاتك باطلة وغير منعقدة. الشافعي يقول لك لازم تصلي، قلد الاثنين، قلد الاثنين، ايه المطلوب؟ صلي ما تصليش، يلا نفذ نفذ نفذ. مين اي عقل يقول الكلام ده؟ اي عقل؟ اكيد فيهم اللي اصاب وفيهم اللي اخطأ. اللي يبين لك مين اللي اصاب ومين اللي اخطأ هيبقى ايه بقى؟ هذا الدليل، العرض. شوف بقى تعبيري، العرض. تاخد كلام ده تعرضه، تاخد كلام ده تعرضه، مش كله. وبعدين ولذلك هتكلم في جزئيه قالها اهل العلم منهم الامام الشاطبي، هل اهل الايه، تعبير قريب من الهبل والعبط كده، الذين يقبلون كل الاقوال ويعتبون على الناس في رد الكل ويقولون ضيقتم في امر كان لكم فيه سعه. انتوا بتضيقوها ليه؟ ما توسعوها. طب نوسعها هنعمل ايه؟ يقول لك اللي يريحك خد بيه. يا حلاوه، ده ايه الحلاوه اللي احنا فيها دي؟ اللي يريحك خد بيه، ده فين ده؟ في دين مين ده؟ ده عند ده اللي يريحك خد بيه، ده دين المعتريش، ده مش دين اسلامي ابدا. ايه اللي رايح خد بيه ده؟ ايه ده؟ تسمع كلام غريب وعجيب وعجيب. الناس دي لازم تدرس علم أصول دي، فهم هذا الكلام فهما سديدا. نعم. هذه قضية، هذه قضية خلافية بين أهل العلم في قضية الصحابة على وجه الخصوص. هذه قضية خلافية بين أهل العلم، والراجح فيها أنهم يقلدون فيما لم يرد فيه نص، لأنه بالإجماع قول الصحابي وفعله لا يعارض قول النبي وفعله. فلو خلت القضية من النص، من النص سنسير خلفهم بشهادة الله لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما احنا قلنا بشرط ان ما يبقاش في مخالفة للنص وخلو القضية من النص، وخلو القضية من النص. كلام واضح؟ زي ما ورد في بعض مناسك الحج في بعض الامور لم يجدوا فيها دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت فيها فعل ابن عمر فأخذوا بفعل ابن عمر. ليه؟ وجدوا أنه لا يعارض لا كتاب ولا سنة، ده واحد. اثنين، ادي الشروط لازم تحفظها زي اسمك كده. اثنين، القضية خالية من النص. ثلاثة، ما عرف عنه من الاتباع لرسول الله، فإذا فعل لابد أن يكون قد اطلع على أمر لم يطلع عليه. بس هي تتخذ كده موصل القضية بس. إذن هؤلاء، نرجع بقى، احنا خدنا في التقليد حبة كده، نرجع لكلامنا تاني علشان ما نسلحش قوي. خلاص. إذن هؤلاء وأعني اليهود والنصارى أرادوا أن يثبتوا أنهم يقلدون الأنبياء. هذا التقليد يسمى، علشان يكون التعبير صحيح، يسمى اتباعا، يبقى التعبير آخر يتبعون الأنبياء. فاليهود يقولون إن الأنبياء كانوا يهودا ونحن نتبعهم. لو ده كان حاصل مش يبقى ليهم حق؟ يبقى ليهم حق، ده لو كان ده حاصل. والنصارى بيقولوا كان الأنبياء نصارى ونحن نتبعهم. لو كان ده حاصل مش ده يبقى حق؟ لو كان ده حاصل ده يبقى حق. اللي حاصل غير كده خالص، اللي حاصل غير كده خالص. إن ربنا سبحانه وتعالى نفى عن هؤلاء الأنبياء أن يكونوا يهودا أو أن يكونوا نصارى. ما كان إبراهيم إيه؟ يهوديا ولا نصارى. يبقى نفى. يبقى حجتهم اللي قالوها إن إحنا بنتبع الأنبياء اليهود يقولوا إنهم كانوا يهود، والنصارى يقولوا إنهم كانوا دول كذابين، ودول إيه؟ ودول كذابين، ودول كذابين. لا دول بقى عايشوا الأنبياء دول، ولا دول عايشوا الأنبياء دول. يبقى عشان اليهود يقول الأنبياء كانوا يهودا، والنصارى يقول الأنبياء كانوا نصارى، لابد أن يكون الكلام قائم على دليل، مش كده؟ دليل. الدليل بينفي هذا، ولا يمكن أن يأتيهم هذا إلا بعلم من الله. ولذلك رد الله عليهم بقوله قل أأنتم أعلم أم الله، اللي أرسلهم أعلم بهم ولا أنتم؟ ده الكلام. وربنا قال لكانوا لا يهود ولا نصارى. طب ربنا نفى أن هم يكونوا يهود نصارى، وأنتم بتقولوا كانوا يهود وكانوا نصارى، مش كده؟ نصدق مين؟ الآية واضحة بقى إيه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أم الله؟ يوم يطلع واحد يقول لك طب ما جايز قالوا الكلام ده، يعني هو ده مدى علمهم، هو ده مدى علمهم. لا، ده مش مدى علمهم، ده مدى نصبهم. مدى نصبهم ليه؟ لانهم عارفين كويس ان الانبياء لا كانوا يهود ولا كانوا نصارى، كانوا مسلمين، عارفين ده. طب كانوا عارفينه منين؟ من الله والله، من الله والله. طب ودوه فين؟ كتموه، بلعوه. ولذلك ربنا لما قال قل أأنتم أعلم أم الله، عقبها بقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يبقى كان عندهم شهادة من الله إن الأنبياء دول كانوا إيه؟ مسلمين. هم عملوا إيه بقى؟ كتموها، كتموها. يبقى اللي بيقولوه ده مش عشان كان عندهم علم غلط ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده عندهم العلم الصائب بس هم عاملين ايه ها كاتمينه مخبيينه كاتمينه مخبيينه مخبيين خلاص وده شوف اللي الآية أكدته ده كلام الله ده كلام الله ومن أظلم ما تسمع ومن أظلم بمعناها لا أحد أظلم ما فيش أظلم ممن يكتم شهادة عنده جاءته من مين من الله من الله ولذلك الآية دي سبحان الله العظيم بيقولوا دي فيها وعيد لأهل العلم خلي بالك دي فيها وعيد لأهل العلم لأهل العلم إن أهل العلم بيبقى عنده علم من الله لما يجي يكتمه بقى ها ولذلك نحن حذرنا ونهينا عن كتمان اللي هي كتمان العلم والله عن كتمان العلم ولذلك من كتم علما ألزمه الله إيه بلجام من نار يوم القيامة بقى عندك علم وكتمه ولذلك بحزن الله بحزن كنا في ندوة زمان أول ما بدأوا بقى يهبشوا في المشايخ والسنية وخبالك أنت وبعدين روحنا ندوة وكنا في السويس كنا في مسجد في حي اسمه حي الأربعين وكان معي لسه بقى متخرجين لسه معيدين في الكلية كده طازة وكان معي أخ معيد من الكلية بدون ذكر الأسماء هو من المشاهير الآن وبعدين بعتوا لنا أسئلة فمن ضمن الأسئلة اللي جت وكان الأخ اللي قاعد يبعت سؤال يدي للزميل ده سؤال وبعدين يرجع يدينا أنا سؤال كده يوزعهم بالتلاوة ففوجئت بأنه السؤال اللي أعطاه للزميل ده موجود بقى فيه يعني نضيد حكم الشرع في الأحداث الجارية على الساحة وحكم كذا وحكم كذا وحكم كده هو يجب الأخ الزميل يروح ماسك الورقة ويقول لا علاقة لي بهذا السؤال أمال يروح يسأل مين يعني شنو ده بقى ولا يعني لا علاقة لك بهذا السؤال كده لا علاقة لي بهذا السؤال شوف كاتم علم خايف في الخوف كاتم علم دي مصيبة هذه بقى ومن أظلم ممن كتم إيه شهادة عندهم يا الله الله نتخبى حاجة ربنا قايلها لغرض في نفسك سواء بقى كان جبن سواء كان كذا سواء كان كذا سواء كان كذا سواء كان كذا ولذلك أول ما رمى الورقة لا علاقة لي بهذا السؤال رحت ماسك الورقة قلت له لي علاقة أنا ورحت ماسك السؤال ومكسر الدنيا الله حتى اليوم ما بنكلمش بعض حتى اليوم ما بنكلم بعض بسبب هذه الواقعة اللي بقى لها يعني شوف بقى كانت سنة 85 احنا كام 2005 20 سنة خلاص فكتمان العلم شيء خطير جدا فشوف سبحان الله ومن أظلم نسمعها يبقى يجي في ذهنك على طول يعني ايه ها لا أحد أظلم مفيش أظلم من كده أعلى درجات الظلم مفيش أظلم من كده وطبعا لا أظلم من اليهود والنصارى اللي كتموا وبدلوا وحرفوا وغيروا دول مصيبة ولذلك شوف الآية ختمت بوعيد خطير وما الله بغافل عما تعملون تكتم تحذف تخبي تقول على غير الحق اوعى تفتكر ان ده ها اوعى تفتكر ان ده بيبعد عن ها علم الله ليه وما الله بغافل عما تعملون ولذلك يعني الختام ده اللي فيه وعيد شديد ده عجبتني كلمة قالها قتادة قال هذا الختام يجعل الناس على وجل يعني يخليك في كل حياتك خايف لأنك تعلم أن عليك رقيبا مش غافل على اللي انت بتعمله ولذلك شوف قتادة بيقول لو أخذ بها الناس لكفتهم اللي هي ايه بقى وما الله ايه شوف هتيجي تغش ولذلك الغشاشين كده ممعون في الحكاية دي لكن هتيجي تغش افتكر وما الله بغافل عما تعملون هتيجي تنصب وما الله بغافل عما تعملون هتيجي تاكل اموال الناس بالباطل تفتكر وما الله بغافل عما تعملون؟ هتيجي تاكل حق اخوانك لو معاك دي في كل حاجه؟ هتيجي تبص، هتيجي تزني، هتيجي تسرق، هتيجي خدها كده معاك في كل حته؟ يبقى والله صدق، لو اخذ بها الناس ايه ليه لكفتهم. وما الله بغافل عما. قولها لنفسك، والله نفسي كل مسلم كل ما تيجي تعمل حاجه قولها، وشوف نفسك هتعمل ايه بعديها. كل ما تيجي تعمل حاجه قول لنفسك كده وما الله بغافل عما تعملون، قولها كده وشوف هتعمل ايه، شوف هتعمل ايه. فعلا فعلا صدق الله، ان لو اخذ بها الناس ليه ها لكفته، لكفته. ولذلك ربنا ما قالش وما الله بغافل عما يعملون يبقى لليهود والنصارى بس، قال ده ايه عما ايه تعملون، هم وغيرهم كله، كلنا كلنا كلنا. فانا نفسي والله كل واحد فيكم خدها مني هديه النهارده كده، بقولها لك اهو، كل ما تيجي تعمل حاجه افتكر الكلمات دي وما الله بغافل عما تعملون، رجل او امراه، وشوف هتعمل ايه بعدين، وشوف هتعمل ايه بعدين. تكفيك والله، بس مين بس مين بس مين. خلاص يجي بقى بعد ما ربنا بين كذبهم، انهم كذبوا في قولهم انه كانوا هودا ونصارى الانبياء دول، وان ده اللي مش قاله ربنا، وربنا اعلم بحالهم، وان اليهود والنصارى ما قالوش يعني ده عن جهل، لا ده ربنا كان معلمهم ان دول مسلمين ومع ذلك هم اللي ارادوا يفعلوا هذا، وجه ربنا حذرهم في اخر الايه. شوف جه بقى لهم وعامة سيبوكم من دول، يطلعوا يهود يطلعوا نصارى ليهم عملهم وليهم حسابهم، القضية انتوا بتعملوا ايه، انتوا بقى ليكوا عملكوا وليكوا حسابكوا. ولذلك التمحك زي ما قال اهل العلم في الآية دي، تنفي التمحك باهل الفضل، انك انت عشان تنسب لنفسك فضل تروح ناسب نفسك لاهل الفضل، تروح ناسب نفسك لاهل الفضل، فيطلع مثلا واحد دجال زي ما حصل لك، البدوي ينتسب الى رسول الله، والناس يسمع كده ما هداك بقى له الفضل، وهو كده ده اللي يثبت له الفضل، دي تمحيك مش ده اللي يثبت له الفضل. فما تدورش على فضله في انه ينتسب لرسول الله. ولذلك انا قلت الكلام ده في خطبة البدوي، قلت ابو لهب بينتسب لرسول الله، فابدا بقى ابو لهب ها جدته فضل. ولذلك فضل الانسان لا يثبت بنسبه، ابن نوح ابو ابراهيم آزر قالهم فضل، شوف النسبه اقرب نسبه ابن واب، فالفضل ما بيجيلكش بالنسبه يا اخوي، الفضل يجيلك بايه؟ بعملك، انت بتعمل ايه؟ وذلك فضل الوالده يقول تقعدوا تقولوا له تقولوا لي ده سلالته ممتده للنبي، ده واصل لشريان ال البيت، ده واصل للحسن والحسين، لا يعنيني هذا. تعال نسال نفسنا بقى، عملوا ايه؟ طلع عملوا اسود ومنيل، خلاص خلصت خلصت. ولذلك الايه دي اه والله كده زي ما اشوف اهل العلم بيقولوا فيها ايه، تنفي اللي هي جايه معانا بقى، تنفي التمحك محك فيه باهل الفضل. تلك امه قد خلت لها ما كسبت، ليهم عملهم. انت بقى مش مسؤول تقريبه ولا حبيبه ولا ابنه ولا حفيد، انت مسؤول عن ايه؟ ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. ربنا مش هيحاسبكم على عملهم، هحاسبكم على ايه؟ على عملكم. هو كان ايه مالكش دعوه، انت بقى دلوقتي ايه؟ يطلع اليهودي مشبه ويطلع النصراني مثلث، اليهودي بيشبه يشبه الله بخلقه، بيجعله جسم العين زي عينك وايد زي ايدك ويمشي ويجهل وما عرفش ويطلع وينزل، اليهودي كده، والنصراني ايه؟ مثلث. يبقى انت مش هتسال عن ابراهيم واسماعيل ويعقوب واسحاق والاسباط، انت هتسال عن عملك، وعملك بيقول ده مشبه وده مثلث ان شاء الله راح في 60 داهيه وده راح في 80 داهيه مش كده؟ ادي الايه بقى اللي لازم تفهمها، لك ما تتمحكش باهل الفضل، ما تتمحكش باهل الفضل. ودي فكرتني مره بواحد رايته يتوضا ولا يحسن الوضوء، فافترض وبما ثبت لدي من علم يبقى وضوء باطل. فقلت له بعد ما انتهى اللي انت عملته ده ما ينفعش تصلي بيه. قال لي خلي بالك انا ابن الشيخ فلان. شوف الرد، خلاص هي دي حجة؟ اهو دي نفس القضية اللي بيقولها اليهود والنصارى، خلي بالك انا ابن الشيخ فلان. الشيخ فلان اللي عمله انا اللي باين قدامي دلوقتي ايه؟ فانت يوم القيامة ما تروح صلاتك باطلة وضوءك باطل هتقول له انا ابن الشيخ فلان؟ شوف التمحك، انا ليا ايه؟ ماليش دعوة. فانا قلت له ابوك ده ليك، اللي انا شايفه قدامي دلوقتي ايه؟ سوء عملك، انا مالي انت ابن مين؟ انا سالتك انت ابن مين؟ اللي انا ابن الشيخ فلان، وانا مالي انت ابن مين؟ ان شاء الله تطلع ابن شيخ الاسلام، انت عايز ايه؟ انا ليه عملك اللي قدامي ده؟ فشوف الكلام، انا ابن الشيخ فلان. شوف الرد، منهج اليهود والنصارى كده، اتمحكوا تمحك ده. ولذلك النبي كان يقول لأهل بيت اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله ايه؟ شيء. ولذلك النبي قال حديث طيب جدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو عملك ما وصلكش نسبك مش هيوصلك. ولذلك النسب يفيد بعد العمل بقى، تعبيري؟ يوم تيجي عقيدة صحيحة وعمل طيب نسبك بقى يشرفك بعد كده، نسبك يشرف. ولذلك الحمزة هيفيد نسبه لان له ايه؟ له عقيدة وعمل. لكن ابو لهب مش هيفيد نسبه لانه لا عقيدة ولا اهو ده اللي بطأ به ايه؟ عمله بقى. فلم يسرع به نسبه. خلاص. نعم. بالنسبة للموضوع عن العلم، هو أكثر من المؤلف ضغط غيره. إذا ذكرت فهمت. نعم. يعني العلم وكتمان العلم. هو أكثر أكثر ولا ضغط غيره. إذا هو كتم علم. إحنا قلنا من فعل هذا وأحالك على غيره لأنه يدرك أن غيره أعلم منه فلا يكون كتم علم. والصحابة كانوا بيفعلوا هذا. يعني لما تجيني أنا وتستفتيني في قضية وأنا أعلم أن هناك من هو أعلم مني بها وأقول لك اذهب إلى غيري، يبقى كيف أكون قد كتمت علما؟ نعم. أيوة أنا بقول وغيري أعلم، أنا ما نفيت عن نفس العلم. لو خدت بالك من تعبيري، وأنا عايز تاخد بالكم من تعبيري، أنا بقول أحيلك على غيري لأنه أعلم مني، ده مش معناه أن أنا جاهل المسألة. إن كلمة أعلم في اللغة العربية لا تفيد نافيا، وإنما تفيد الإثبات للطرفين وتثبت أن أحد الطرفين أعلى من الآخر. فلما أقول فلان أجمل منك مش معناها أن أنت وحش، لا، معناها أنت جميل بس هو أجمل منك. فلما أقول لك الآن أحيلك على غيري قد يكون أعلم مني، يبقى ده بيعني أن حتى لو العلم عندي لكن أنا شايف أن غيري أعلم مني. خلي بالكم الألفاظ. خلاص. نعم. ده يتوقف على الدليل، ده يتوقف على الدليل. يعني أقوال أبو حنيفة نأخذ بها في أمور ونطرحها في أمور، ده بناء عن إيه؟ الدليل الراجح. الشافعي كذلك، مالك كذلك. نعم. لما أنا سمع أقول إيه بس، هو أنا اللي بقوله هندي؟ أنا بقول ده بيقول وده بيقول، ده عكس وده عكس، اكيد كل واحد فيهم له دليله. اللي معاه الدليل انا خدامه. الكلام واضح ولا ايه المشكله اللي عندك؟ هنروح لا لا لا هنروح واخدين بالنص الرأي اللي ماشي مع النص اللي هو ايه بقى خمس رضعات مشبعات وحرم خلصت. شوف مين اللي قال كده انا ماشي وراه بس حبيبي يبقى انا ماشي مع ايه ماشي مع الدليل ماشي مع الدليل خلصت اي خلاف علمي ولذلك في راجح ومرجوح في راجح لما بيبقاش بقى فيه راجح ومرجوح وده كلام قلناه من قبل ان في قضايا لا تستطيع ان تحدد فيها الراجح من المرجوح لخلو القضية من الدليل واعتماد كل على اجتهاده. قلنا وقعت مسألة هي لم تحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي فيها دليل. المرأة وضعت بغير دم ما نزلش عليها دم كانت حالة غريبة جدا خلاص ولدت وما نزلش عليها دم تغتسل او لا تغتسل هذه قضية. خرج بعض اهل العلم وقال لابد ان تغتسل لان الموضع لا يخلو من دم حتى وان لم يظهر خلاص. خرج فريق قال هي لا تغتسل لأن الاغتسال مربوط بخروج الدم والدم لم يخرج فما هي العلة في أن نوجب عليها اغتسال. أها هنا خلاف في قضية خلت من الدليل. قلنا القضاء التي فيها دليل نحن مع الدليل ومع الذين صاروا مع الدليل خلاص. ولذلك عندنا في أصول الفقه طرق الترجيح طرق اللي ترجح من قول القول إزاي. أما إذا خلت القضية من الدليل كما رأيتها هنا فما تركها أهل العلم أيضا قال شوف هذا قال وذاك قال ليس مع هذا دليل وليس مع ذاك دليل. فإذا خلت القضية من الدليل فنأخذ بالأحوط في ديننا مش على كيفك برضه شوف بالأحوط في دينك. فالأحوط تخليها تغتسل ولا ما تغتسلش تعمل ايه اديك فتيتة وتصدق بس خلاص خلاص. فأقول شوف انظر الى هذه الآية الله سبحانه وتعالى أثار بعد هذا قضية اني رد عليه ان الأنبياء لا كانوا اليهود ولا النصارى وما تتمحكوش وخليكوا في عملكم وانتم مسؤولين عن نفسكم. قالوا طيب خلاص احنا سألنا نفسنا لقينا ان احنا مش هنقبل الإسلام ده متش هتقبلوا لي. قالوا احنا علينا عليه مآخذ وشبه. طب قولوا لنا ايه الشبه؟ قالوا نقول لكم ادي واحده على سبيل المثال. يبقى بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى اقوالهم الخيبه بدا يتعرض ليه؟ ها؟ ذكر اقوالهم في انهم ليه بيعتقدوا اليهوديه والنصرانيه؟ وطلعوا خايبين. ذكر اقوالهم ليه مش عايزين بقى يقبلوا ها؟ الاسلام. قال لك لا اصل ده مش دين حق. الاسلام مش دين حق. ليه؟ قالوا تعالى خد النبي بتاع المسلمين ده ممشي المسلمين على مزاجه يقعدوا يصلوا 16 شهر القبلة وبعدين يمل منها يروح نقلهم على قبلة تانية. طيب لو كانت القبلة الأولانية صح تبقى القبلة التانية ايه؟ غلط. ولو كانت القبلة الأولانية غلط واكتشف ان التانية هي اللي صح اللي صلوا ليها وماتوا على القبلة الغلط هيروحوا فين؟ قولوا لنا بقى قولوا لنا بقى. فيقول لك لو دين حق يبقى دين ثابت كده خلاص حق ولا غيرش لكن لا بيصلي كده وبعدين يحصل لك اله الصح. فلو قلنا ان بيت المقدس هو الصح يبقى صلاه كل الكعبه غلط، ولو قلنا ان الكعبه هي اللي صح طب اللي صلوا البيت المقدس وقعدوا يصلوا غلط وبعدين ماتوا يروحوا فين؟ فجاء قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. ادي بقى الشبهه، ادي الشبهه، ودي شبهه بقى محتاجه بقى نفندها كده صح ونرد عليها صح ونشوف ظروفها وملابساتها صح. ده اللي لو انت عايز تعرفه صح يبقى اشوفك يوم الاربع اللي جاي صح ان شاء الله وقادر ان شاء الله. انا الان على صف، غدا مفيش محاضره في مسجد الهواري، انا بقول من الان بعتذر اهو، الان على صف، وذلك ما احد يستوقفني مش عارف لحد، الان على صف مفيش محاضره غدا، لكن هنلتقي ان شاء الله تعالى في مسجدكم هذا في خطبه الجمعه وفي درس الجمعه ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما زلنا بنلبي على موضوع الاشتراك باسماء ان شاء الله تعالى، عايزين اخوه كرام كده يعني تبقى سواعدهم معانا وسجلوا اسمائهم عند الشيخ صابر، ويبقى ليهم اشتراك شهري ان شاء الله باصالات معتمده من المسجد، وربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله.